بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نتشبه ونتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتشبه بالصحابة الكرام وبعباد الله الصالحين الذين أفنوا حياتهم وضحوا بأنفسهم في سبيل خدمة هذا الدين العظيم. إخواني الكرام، نحن وصلنا بفضل الله عز وجل إلى درس مهم جدا من أهم الدروس في تاريخ الإسلام، وهو معركة القادسية. وهذه المعركة أيها الإخوة الكرام معركة فاصلة جدا، ولم تنل معركة في التاريخ الإسلامي بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الاهتمام مثل هذه المعركة. فلقد فصل المؤرخون في أحداثها، لأن هذه المعركة كانت فاصلة في حروب المسلمين في بلاد فارس. كان قائدها سيدنا سعد بن أبي وقاص، خال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام سعد بالقادسية شهرا دون أي بادرة هجوم من الفرس، فكتب إلى سيدنا عمر رضي الله عنه كتابا قال فيه: لم يوجه إلينا القوم أحدا، ولم يسندوا حربا إلى أحد علمناه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يتابع سيدنا سعدا أولا بأول، ويرسل إليه الوصايا. من أجمل وأفضل هذه الوصايا، واسمعوا معي أيها الإخوة الكرام إلى هذه الوصية وتأملوا فيها، أرجو منكم أن تتأملوا في هذه الوصية وأن تروا كم أننا بحاجة إلى تطبيقها، ولو طبقنا هذه الوصية لانتصرنا في هذا الزمان على أعدائنا. ماذا قال سيدنا عمر؟ قال: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو في الحرب، ليس السلاح وليس الدبابات وليس الطائرات، ما هي أفضل العدة؟ تقوى الله. هكذا قال سيدنا عمر: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو في الحرب، وأمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. لو أننا وأعداؤنا استوينا في المعصية، هم عندهم أسلحة أكثر منا فينتصرون علينا، ولكن نحن كيف ننتصر عليهم؟ بالدين، بتقوى الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وشباب وبنات المسلمين إلى دينه ردا جميلا. إخواني الكرام، رستم هذا قائد الفرس، كان قائد المسلمين سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان قائد الفرس اسمه رستم. وهذا رستم كان خبيرا عسكريا وكان عجوزا، فكان يتجهز للقضاء على المسلمين وإبادتهم. وكان رستم قد خبر المسلمين وعلم أن هزيمتهم ليست سهلة، بل قد تكون مهمة مستحيلة في ظل الظروف الراهنة، فجعل يؤخر طلب الملك. هذا الملك اسمه يزدجرد، ملك فارس، كان مغرورا شابا صغيرا، فجعل رستم يؤخر طلب الملك فترة، ولكن الأحداث لم تساعده، لأن المسلمين في أثناء فترة إقامتهم بالقادسية أخذوا يشنون غارات سريعة على المناطق الخصبة في العراق للحصول على التموين اللازم للجند والاستفزاز الفرس في الدخول في المعركة. فحشد رستم 120 ألف مقاتل، نصفهم من الفرسان، و120 ألفا مثلهم من الأتباع والحاشية، وعددا من الفيلة، وخرج متثاقلا حتى إنه قطع المسافة من المدائن العاصمة إلى القادسية في حوالي 4 أشهر، وهي مسافة لا تزيد عن 160 كيلومترا. يعني كان هذا رستم متكاسلا متثاقلا، لا يريد القتال، لأنه يخاف ويعرف قدر المسلمين وعظمتهم وقوتهم. الآن إخواني الكرام، هناك وفود، أو لنقل مراسلات، بين رستم وبين جيش المسلمين. طلب رستم التفاوض مع المسلمين، فأرسل إليه سعد ربعي بن عامر وحده رضي الله عنه. سيدنا ربعي بن عامر من كبار الصحابة ورجل، انظروا ماذا فعل مع رستم الآن. وأمر رستم أن يعد مكان الاستقبال، فعلقت الزينة وأظهرت مظاهر الأبهة والعظمة، وفرشت أغلى البسط وأثمن النمارق، ولبس رستم زينته الكاملة، لعل ذلك يؤثر في الوفد القادم عليه. من هو الوفد؟ هو رجل بأمة، سيدنا ربعي رضي الله عنه. وكانت المفاجأة إذا بربعي بن عامر يدخل متوكئا على رمحه ويزج به النمارق والبسط، فلما دنا من رستم تعلق به الحرس فجلس على الأرض وركز رمحه بالبسط، بسط من حرير غالي جدا، وسيدنا رستم لا يعبأ به ولا يهتم به. فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال ربعي: إنا لا نستحب الجلوس على زينتكم هذه. انظروا كيف يتكلم معه بهذه الجرأة وهذه الشجاعة والبسالة والقوة. فقال له رستم: وما جاء بكم؟ قال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه أرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة. الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: سمعت مقالتكم، أنا عرفت ماذا تريدون، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ نؤخر الحرب يعني؟ قال: نعم. كم أحب إليكم؟ يوما أو يومين؟ قال رستم: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال ربعي: إن مما سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نؤجل الأعداء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاثا، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل. قال: نحن معنا أكثر شيء ثلاث أيام، يجب عليك أن تختار واحدة من هذه الثلاث. أولا الإسلام، وندعك وأرضك، إذا أنت أسلمت سنتركك ونترك أرضك، أو الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا يعني نمنعك، إذا أنت دفعت الجزية نحن سنحميك، فأنت إن كنت عن نصرنا لغنيا تركناك منه، إذا أنت لا تحتاج إلى نصرنا نتركك، وإن كنت إلينا محتاجا منعناك، إذا دفعت الجزية نحن سنحميك ونمنعك. أو المنابذة في اليوم الرابع، إما أن تسلم أو تدفع الجزية أو نقاتلك، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع ما ترى. فقال رستم: أسيدهم أنت؟ انظروا سيدنا ربعي رضي الله عنه كيف يتكلم بهذه القوة وهذه الشجاعة، حتى قال له رستم: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. هل عرفتم كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفتم لماذا فتح المسلمون الدنيا كلها في زمان الصحابة الكرام وفي زمان في أول الإسلام في القرون الأولى؟ لماذا فتح المسلمون كل هذه البلاد؟ لأنهم كانوا كالجسد الواحد، بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. فالتفت رستم إلى خاصته ومستشاره قائلا: ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح أو أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن تميل لشيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، أما ترى من ثيابه؟ هم الكلاب. فقال رستم: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الكلام والرأي والسيرة، إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب. ولم يستطع رستم إقناع قومه بوجهة نظري في عدم الدخول في مواجهة غير محسوبة مع المسلمين. كان رستم يعرف وعنده خبرة في المسلمين، وكان لا يريد أن يحارب المسلمين، ولكن قومه تكبروا، وأرسل إليهم سيدنا سعد رضي الله عنه كذلك رسولا آخر وهو سيدنا حذيفة بن محصن، فكان منه مثل ما كان من ربعي بن عامر. ثم تكرر الطلب ثالثا، فأرسل سعد رضي الله عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من أدهى العرب وأحسنهم منطقا، وكان ضخم الهيئة، وكان يجيد لغتهم لغة الروم. فلما دخل على فسطاط رستم تقدم وما زال يمشي حتى جلس مع رستم على سريره ووسادته، فنخرت الفرس ووثبوا عليه وجذبوه. فقال المغيرة سيدنا المغيرة رضي الله عنه: لا تنخروا، قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما أسفه منكم، إن معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا، نحن كلنا سواء، ليس عندنا لا نستعبد بعضنا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تتواسون كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، أنتم عندكم بعض الناس أرباب يعني مثل الرب مثل الإله، تستعبدون بعض الناس، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه. ولم آتكم، أنا ما جئت إليكم ولكن أنتم دعوتموني. اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وإن ملككم لا يقوم على هذه العقول. فقالت العامة: صدق والله العربي. العامة الذين يذوقون العذاب من الكبراء. وقال كبراء المجلس: والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون إليه. قال: تكلم كلاما أعجب عبيدنا وأعجب خدمنا. كانت هذه المفاوضات محاولة أخيرة من رستم لتأخير المعركة، ولكن لم يكن عندهم الحيل أكثر من هذا، فلا بد من مواجهة عسكرية مع المسلمين. أصيب سيدنا سعد رضي الله عنه بعدة أمراض بالحبوب والدمامل، فلم يعد يستطيع الركوب أو الجلوس، فاعتلى رأس قلعة تسمى قديس، وأكب فوقها وصدره على وسادة يشرف على الناس، وعين خالد بن عرفطة أو بن عرفطة كنائبا عنه كقائد ميداني. الآن أيها الأخوة الكرام نبدأ في تفاصيل هذه المعركة. اليوم هذه المعركة كانت 4 أيام. اليوم الأول اسمه يوم أرماس، وهو اليوم 13 من شعبان في السنة 15 للهجرة، يوم أرماس. أرسل رستم كعادته أو كالعادة يدعو المسلمين إما أن يعبروا إليهم أو العكس، فجاءه الجواب: بل يعبروا إلينا. وكان سعد قد أعطى أوامره لجنده قائلا: إلزموا مواقفكم ولا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة، فكبروا وشدوا شسع نعالكم واستعدوا، أو شسع نعالكم واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أن ما أعطيتموه تأييدا لكم، فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيأوا ولتستتم عدتكم، فإذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم ليبرزوا ويطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراس واحملوا وازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وانطلقت التكبيرات تدوي في الأفق حتى كانت التكبيرة الثالثة، فخرج غالب بن عبد الله الأسدي يدعو المبارزة، فخرج إليه هرمز أحد أمراء الفرس، فلم يمهله غالب حتى انقض عليه واحتضنه وعاد به إلى صفوف المسلمين أسيرا. وانتظر المسلمون التكبيرة الرابعة، ولكن الفرس فاجأوا المسلمين بالهجوم على قلب الجيش المسلم الذي فيه قبيلة بجيلة أقوى قطاع في جيش المسلمين، والتي تجاورها كندة، وهاتان القبيلتان تمثلان ربع الجيش 8000، كان جيش المسلمين 32000، هاتان القبيلتان ربع الجيش، وكان هجوما شرسا من الفرس، وكان للفيلة دور كبير في إخافة الخيول، ونزل المسلمون يحاربون على أقدامهم لأن الخيول خافت من الفيلة. هنالك أمر سعد من موقعه، سيدنا سعد كان في الأعلى يوجه أوامره إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المقاتلين، فأمر سعد من موقعه قبيلة أسد وتقع على ميمنة بجيلة، وهم قوم طليحة بن خويلد، أن يذبوا عن بجيلة، وكان عددهم 3000، فأبلى بنو أسد بلاء حسنا وأظهروا شجاعة فائقة في الدفاع عن إخوانهم، حتى استحر القتل بين بني أسد، ففقدت أسد وحدها يوم أرماس 500 شهيد. في اليوم الأول فقط قبيلة أسد فقدت 500 شهيد، ولم تتحرك باقي مواقع الجيش الإسلامي حتى كبر سعد رضي الله عنه التكبيرة الرابعة، فانطلقت جنود الله تزأر دفاعا عن إخوانهم، واستطاعت فرقة من المسلمين أن تنقض على أحزمة التوابيت المربوطة حول بطون الفيلة فتقطعها وتقلب التوابيت وتقتل من فيها. الفيلة كان فوقها توابيت مربوطة، فماذا كان يفعل الصحابة الكرام؟ كانوا يقطعون هذه الأحزمة ويقتلون من فيها. وانقضى اليوم الأول من أيام القادسية والحرب سجال بين الطرفين. الآن إخواني الكرام اسمعوا إلى هذه المرأة الصحابية الجليلة الخنساء رضي الله عنها. جمعت هذه المرأة الصالحة أبناءها الأربعة ووعظتهم قائلة: إنكم أسلمتم طائعين وجاهدتم مختارين، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، يا الله، وللآخرة خير لك من الأولى، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، فإن أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظى على سياقها وتحللت أي تفجرت نارا على أرواقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفر بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. الله أكبر، انظروا إلى هذه المرأة كيف تحرض أبناءها على الجهاد في سبيل الله، فهو عجبا على ما يصنعه الإيمان في النفوس. فهذه الخنساء كانت في جاهليتها قد فقدت أخا لها هو صخر، فرثته رثاء فريدا حفظه الشعراء لبلاغته. من رثائها لأخيها قولها المشهور: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم على رأسه نار. ها هي بعد إسلامها تدعو أبناءها الأربعة أن يضحوا بأرواحهم في سبيل الله رضي الله عنها. هل رأيتم ماذا يصنع الإيمان في النفوس؟ اليوم الثاني أيها الإخوة الكرام هو يوم أغواث. إذن اليوم الأول يوم أرماس، هكذا كان أيام القادسية كل يوم له اسم. اليوم الثاني له اسمه يوم أغواث، ووصول طليعة المدد الإسلامي من الشام. لقد اقترب المدد العائد من بلاد الشام من إدراك المسلمين بالقادسية، وكان في مقدمة هذا المدد بطل الإسلام القعقاع بن عمرو، ومعه طليعة من 1000 فارس. فوصل إلى ميدان المعركة مع بزوغ شمس يوم أغواث، ولجأ القعقاع إلى أسلوب خادع يدخل به الفزع في قلوب أعداء الله. إخواني الكرام، سيدنا القعقاع يشبه سيدنا خالد في تكتيكه العسكري وفي مهارته وبطولته. فسيدنا خالد ماذا فسيدنا القعقاع رضي الله عنه ماذا فعل؟ قسم الألف الذين معه إلى 100 مجموعة، كل مجموعة 10 من الفرسان، وأمر كل فرقة منهم إذا اقتربوا من معسكر المسلمين بمقدار مد البصر دخلت فرقة، فإذا اجتازت تبعها الأخرى. فكان الغبار، يعني قسم الألف الذين معه إلى 100 مجموعة، كل مجموعة 10 رجال، وقال لهم أن يثيروا الغبار، فهذا الغبار يتصاعد تباعا حتى حجب ضوء الشمس، فيظهرون في عيون العدو أكبر من حجمهم. العدو ينظر يرى أن المدد عظيم جدا يأتي للمسلمين. ولما بدأ اليوم خرج القعقاع يطلب المبارزة، فخرج إليه بهما جاذويه قائد معركة الجسر السابق ذكرها، ولم يكن القعقاع يعرفه، فسأل: من أنت؟ فلما عرفه صرخ القعقاع: يا لثارات أبي عبيد. تذكرون أبو عبيد؟ أبو عبيد بن مسعود الثقفي الذي تكلمنا عنه في معركة الجسر، الذي ولاه سيدنا عمر رضي الله عنه، الذي كان أول المبادرين، والذي كان أول المتطوعين لقتال الروم. ولما بدأ اليوم خرج القعقاع يطلب المبارزة، فخرج إليه بهما جاذويه قائد معركة الجسر السابق ذكرها، ولم يكن القعقاع يعرفه، فسأله: من أنت؟ فلما عرفه صرخ القعقاع: يا لثارات أبي عبيد. وفي الحال قتله القعقاع مباشرة، قتله سيدنا القعقاع رضي الله عنه. فكانت بداية حسنة لجيش المسلمين. والحقيقة أنه توفر لجيش المسلمين في هذا اليوم 3 مميزات. في يوم أغواث اليوم الثاني، يوم أغواث اليوم الثاني، كان هناك 3 مميزات. الأولى تواجد القعقاع في الجيش، وقد قال عنه عمر رضي الله عنه: لا يهزم جيش فيه القعقاع. وقال عنه أيضا: لصوت القعقاع في المعركة يقوم مقام 1000 فارس. ورويت هذه عن سيدنا أبي بكر أيضا: لصوت القعقاع في المعركة يقوم مقام 1000 فارس. الثانية اختفاء الفيلة لتمكن المسلمين من تحطيم توابيتها في اليوم الأول، فانشغل بإصلاحها الفرس. الثالثة الحيلة التي لجأ إليها القعقاع، وهي برقعة الجمال. فقد عمد القعقاع ومعه بنو عمه يبرقعون الجمال حتى صار منظرها مخيفا. صار الصحابة الكرام يضعون هكذا ألوان ويضعون أشياء على الجمال حتى يصير منظرها مخيفا. فجعلت تلك الإبل لا تصمد لقليل ولا كثير إلا نفرت بهم خيلهم، خيل المشركين صارت تهرب. فلما رأى المسلمون ذلك عملوا مثلهم، فلقيت فارس من الإبل المبرقعة يوم أغواث أعظم مما لقي المسلمون الفيلة يوم أرماس. وخسر الفرس في هذا اليوم 10,000 قتيل، ومن المسلمين 2,000، وفيهم أبناء الخنساء الأربعة. الله أكبر. أبناء الخنساء التي المرأة التي كانت تشجع أولادها كلهم استشهدوا. فلما وصلها الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجعلهم في مستقر رحمته. هذه المرأة تعلم الدنيا كلها، تعلم المسلمين دروسا في الصبر والتضحية والفداء والبذل. اليوم الثالث أيها الكرام يوم عماس، لم تصل باقي بعد باقي الأمداد من الشام والتي كان معها القعقاع، والحقيقة أن القعقاع لم ينم ليلته واتفق مع قيادته على تدبير حيلة جديدة يرفع بها معنويات المسلمين ويرعب بها أعداء الله. ففي ظلمة الليل أمر القعقاع 1000 فارس الذين كانوا معه أن يتسربوا إلى ما وراء خطوط القتال من الناحية التي يتوقع أن يأتي منها المدد دون أن يشعر بهم أحد، وقسمهم 10 مجموعات، كل مجموعة 100 فارس، ومع طلوع الشمس تتوارد إلى الميدان فرقة تلو الأخرى. وفي الصباح شرع الفرسان في تنفيذ ما اتفق عليه، وصادف ذلك وصول باقي مدد الشام بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. وعلم هاشم بحيلة القعقاع فقلدها بمن معه من الجند، فكان لذلك أثره العظيم في إدخال الرعب في نفوس الفرس. وفي هذا اليوم عادت الفيلة إلى ساحة القتال، الفرس أعادوا الفيلة، ولكن الفرس أضافوا حول كل فيل مجموعة من المشاة كحماية. فلما رأى سعد خطورة عودة الفيلة استدعى بعضا من الفرس الذين أسلموا فسألهم: هل الفيلة مقاتل يمكن عن طريق إصابتها إخراج الفيلة من المعركة؟ كيف نستطيع أن نخرج هذه الفيلة من المعركة؟ قالوا: نعم، المشافر والعيون، اضربوا الفيلة في عيونها لا ينتفع بها بعدها. فأرسل سعد إلى القعقاع وأخيه عاصم اكفيان الفيل الأبيض قائد الفيلة، وبعث إلى حمال ابن مالك قائد المشاة والربيل ابن عمرو أن اكفيان الفيل الأجرب وهو أحد قادة الفيلة. ونجح الفريقان أن يضعوا الرماح في عيون الفيلة وأن يقطعوا الخرطوم منها، فثارت وألقت بمن عليها وهربت، وكان هذان الفيلان يدربان بقية الفيلة، فاحتارت وهربت كما هرب الفيلان، هربت كل فيلة التي كانت مع الفرس. يعني معركة عظيمة إخواني، هل الفيل ضخم جدا وكان فيل مدرب، فكان الصحابة الكرام يتسلقون فوق الفيلة ويضربون عيونها، الصحابة عندهم شجاعة وقوة منقطعة النظير رضي الله عنهم. واستمر قتال يوم عماس يوما وليلة 24 ساعة دون انقطاع. ورأت قيادة الجيش سيدنا سعد رضي الله عنه رأت مواصلة القتال، خاصة أن قوى الفرس قد بدأت تنهار، وأخذ القعقاع يعمل على بث العزيمة في نفوس المسلمين. هذا القعقاع صوته يخيف 1000 رجل رضي الله عنه. وفي هذا اليوم عزم القعقاع ومن معه على أن يعملوا على قتل رستم، ونجحوا في ذلك. وبقتل رستم قائد الفرس انهارت معنويات الفرس تماما، فمات لما مات رئيسهم انهارت معنوياتهم، ولم يأتي عصر القادسية إلا والنصر حليف المسلمين، وبلغ عدد شهداء المسلمين 8500. وأما قتل الفرس فكان عددا كبيرا غير محصور. وأرسل سعد إلى عمر كتابا يتضمن فيه تفاصيل النصر، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على عباد الله عز وجل، وأن يمن علينا في هذا الزمان، وأن ينصرنا على أعدائنا الذين يحاربون المسلمين ويسومونهم سوء العذاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم. قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.